الساعة الخامسة ثم الساعة السلامة لمجموعة من الشباب المعطلين عن العمل. وتطور يوم أمس هذا الاعتصام باعتبار طالت المدة ولم يقع التفاوض معهم، فقط تم اتصل به معتمد الجهة ولكن ما ثمش تقريبا كلام أقنعهم. فتطورت أمور البارح وصلت إلى غلق المنافذ والطرق المؤدية وإلى المكناسي والتخرج من المكناسي، وكذلك السكة الحديدية اللي محملة بالفصلات عبر القطارات وكذلك المسافرين، وشعلوا العجالي وصل في المدينة وكل أصبحت وضع معناها مقلق. اتصلت بالحكومة على أساس تنظيم اجتماع بخصوص هذه المطالب، وإن شاء الله في الأيام القريبة سوف يعقد هذا الاجتماع. ومشكورين الشباب في المكناسي استجابوا لهذا التدخل ورفعوا الاعتصام ورجعت الأمور طبيعية.